وآخر جاء بسؤال: هل في وضع الدفايات الكهربائية على أرفف المصاحف إهانة لها؟ وهل وضع الدفايات الكهربائية التي فيها أسياخ حديد تكون حامية بعد تشغيلها، هل تصبح كالنار أمام المصلين مخالفة للشرع وتعتبر مثل النار الذي يعبدها المجوس؟ آمل الإجابة لحل النزاع بين جماعة مسجدنا والإمام. إذا دعت الحاجة لا ترى، إذا دعت الحاجة لا ترى. يكره الشغل على الله إذا دعت الحاجة لوجود شيء أمام الإنسان من دفاية أو لمة تمر على الناس، فلا حرج في ذلك الأمر. ولو كانت عن يمين أو شمال أو خلف فلا أحسن، ولكن إذا دعت الحاجة أن تكون أمامه فلا بأس ولا حرج. يعني شيء ذو بكراهة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من ثلاثة كسوف وعرضت أمامه النار، وهو يصلي بالناس والنار أمامه يراها حتى تأخر وتأخر الناس، ورأى فيها المرأة التي عجز في هرة الله حدثتها، ورأى فيها سارق الحاج يسبق كان بمحتنه، ورأى فيها ابن حي الخزاعي يجر قصده بالنار. فالمقصود أنه إذا دعت الحاجة إليها في أمام المسجد كانت ذكرى، لأن المقصود تشبه النهي عن التشبه، وهذه التي وضعت ليست للتشبه وضعت لمصلحة المسجد ومصلحة المسلمين. ما أتعلم أو ما نعرف أن في مصلحة